خالصة لله صادعة بالحق تنير طريق الإسلام وأمة القرآن. نحن نعيش الآن في زمن صعب، في هذا الزمان زمان متقلب، وزمان الله أعلم تغيرت المفاهيم، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في سنن ابن ماجه قال: يصدق الكاذب ويكذب الصادق ويؤمن الخائن ويخون الأمين، ورجل ينطق بالرويدة قال: ما الرويدة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه يتكلم في شؤون العامة، أي رجل لا يحمل زادا ولا يحمل حق ولا يحمل شيء يتكلم في شؤون العامة. وإننا اليوم سنبدأ مع القرآن وسنبدأ مع هذا الكتاب الذي نزل بالحق على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، وأن القرآن الكريم نزل لينظم حياة الناس، ونزل هذا الكتاب حتى يكون آخر دستور سماوي نزل الأرض حتى ينظم حياة البشر. والله سبحانه وتعالى يقول: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وهذا القرآن قال فيه رب العالمين في سورة الإسراء: إن هذا القرآن يهدي للتي أقوم. وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. فإن هذا القرآن نزل على قلب، وكل آية نزلت على قلب النبي وما نطق النبي بلسانه. وإن القرآن العظيم إن تركناه ضاعت المفاهيم وضاعت المقاييس. واعلم أن الميزان الأعظم كتاب الله وسنة الرسول، واعلم أن هذا الزمان تغير، وأصبحنا نسمع في هذا الزمان من يضع القرآن والسنة على ميزان العلماء، وهذا لا يكون ولا يجوز، وهذا خلق بمنهجية بمرضنا منهجية علم، كما كان الصحابة الأجداد كانوا يضعون أقوال الرجال على الكتاب والسنة. إن الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نتبع هذا الكتاب، وأمرنا أن نتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما صح من حديث الحافظ الأعور عند الترمذي وضعفه البعض، وقال البعض صح موقوفا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لطالب النبي: قال يا رسول الله اتحدث عن زمن الفتنة. وهذا زمن الفتنة كما تعلمون أن هذا هو زمن الفتنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالقرآن، فيه خبر ما قبلكم ونبأ ما بعدكم، هو الفصل ليس بالهز، ما تركه من جبار إلا قسمه الله، هو الذي سمعه الجن قالوا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد، فآمنا بربنا. ولما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم من سورة الرحمن قرأها على الجان ثم قرأها على الإنس، قال النبي صلى الله عليه وسلم كما روى أبو فداء الحافظ بن كثير، قال النبي: إن موقف الجن خير من الإنس، لما سمع الجن فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ قالوا: لا نكذب بنعم الله، لا نكذب بآلاء الله، لا نكذب ما نزله علينا ربنا من نعم. فهذا هو الجن ينطق بالحق والإنس يتأخر بالنطق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وقال إن الجن كان خير من الإنس في هذه المسألة. ثم اعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث شريح الخزاعي في سنن أبي داود قال النبي صلى الله عليه وسلم وخرج الاستحاض قال: أتؤمن تشهدون أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال: نشهد. قال: ثم قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعلموا أن هذا القرآن طرف الأول بيد الله والطرف الثاني بأيديكم، أي أقيموا القرآن يا أمة القرآن. وإن القرآن الكريم إن تركناه ضيعنا الطريق، وإن القرآن الكريم لا يؤخذ عليه أجر ولا يؤخذ عليه مال، وإن القرآن لا يؤثر في المحراب، وإن أثر القرآن في المحراب ولم يحكم ولم يكن موجودا لا في الاقتصاد لا في القضاء، ولم يكن القرآن موجود عاشت الناس في سريبة، لأنه لا ينظم البشر إلا رب البشر، ولأن الإنسان ضعيف ولا يعلم ما يريد ربي جل وعلا إلا بالقرآن الكريم. فإن القرآن نزل لينظم هذه الحياة، ولكن نبذنا كتاب الله وراء ظهورنا كأننا نعلم. وقال الله سبحانه وتعالى: ونخذنا ميثاقهم ورفعنا فوقهم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة. قال مجاهد بن شوق ونقل عن ابن عباس قال: خذوا القرآن بقوة، خذوا الوحي بقوة. وإن اليهود والنصارى نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم، فسئل ابن عيينة قال: يا ابن عيينة ما معنى بما استحفظوا من كتاب الله؟ قال: إن ربي وكل اليهود والنصارى بحفظ التوراة والإنجيل فحرقوه، فتوكل ربي بحفظ القرآن. قال: إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. فحفظ ربي القرآن مدة 15 قرن لم يحرف هذا الكتاب، فنابذوا كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا

وانا مع ابو بكر كان يغطيني بغطاء، وكان ابو بكر في الليل يغطيني بغطاء وفي النهار يلبس ازاره، وكان ابو بكر يغلق ازاره بساعه النحل. قمه الاخلاق. قال فكسونا ورجعنا، فقلت يا صاحب النبي علمني حتى اكون كصحابه النبي. فقال له ابو بكر يا رب عن رب. قال علمني ولا تكفر علي، ان عقلي لا يستوعب، انا رجل بسيط. فقال له ابو بكر ان النبي لما جاءنا امرنا بلا اله الا الله توحيد خالص، ثم امرنا بخمس صلوات، ثم امرنا النبي بالزكاه، وامرنا بالصيام، وامرنا بالحج. قال له رافع مرافع هل اعد يا ابو بكر هل اعد؟ قال انت قلت لي حدثني بحديث قال يستوعبه عقل، اما قلت لي انا اعرف هذا ساحدثك بحديث. قال يا رافع ابن رافع لا تتامر على اثنين، اياك ان تتامر على اثنين. قال ان افضل الناس حسابا الامراء، ان احسن الناس حسابا الامراء. وكما عند هناد في كتاب الزهد وعند ابن ابي شيبه قال ان في جهنم شباب اي ساحر يعذبون فيه امراء فيتعبون من عذاب رب العالمين، فيقول يا رب خفف عني، فتاتي بهم الملائكه الى ساحل النار فيجدونها ممنوعه بالافاعي والعقارب تلدغهم وتعضهم. ان اكبر الناس حسابا الامراء. فابو بكر قال لعلكم لا تفهمون هذه الايه، لا يضركم من ضل اذا اهتديتم. قال هذه الايه تفهمونها بغير فهم الصحيح. ففهم ابا بكر الامه الايه، قال ان تشد على ذي الظالم. فكيف تشد على ذي الظالم؟ بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر، فان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر منهاج المسلمين. وان تركنا هذا المنهاج وحددنا المصلحه والمفسد في هذا المنهاج ضاعت الامه. امه بدون امر بالمعروف ونهي عن المنكر لا يوجد التمكين في الارض، ولا يمكنك ربي في الارض، ولا تمكن ان تنشر هذا الدين. فنشر هذا الدين بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر، والصبر على المخالف، والصبر على الاذى، ونشر الاسلام، والصدع للحق، ولا تخاف بالله لومه لائم، ان الحق يعلى ولا يعلى عليه، وان صاحب الحق دائما معه الحق، ان لم يجد حظه في الدنيا يجد حظه يوم القيامه، وان الدنيا دار زوال يجتمع فيها البر والفاجر، الا ان الاخره دار مقام يحكم فيها ملك قادر. اوصيكم ونفسي بطول الامل والخبا، ان كل الامل يحجب الحق، وان الهوى ينسيك الاخر. وان ربي اصر في سوره الاعراف هذا المنهاج، واسالهم انت يا محمد اسالهم عن القريه التي كانت حاضره البحر اذ يعدون يوم السبت. وهذه الايه نزلت في ماذا؟ نزلت في اليهود لما امرهم ربي الا يصطادوا يوم السبت. قال ابو بكر يقارن بالمسلمين باليهود ولا مقارن. قالوا ان ربي حرم علينا الصيد ونحن نلبس لباس الاحرار، فكان الصيد بين ارجلنا ولم نصطاد. ولكن اليهود قالوا اسالهم عن القريه التي كانت حاضره البحر اذ يعدون يوم السبت اذ تاتيهم حيتانهم يوم السبت شرعا ويوم لا يثبتون لا تاتيهم. قال ربي كذلك بلوناهم بما كانوا يفسقون، اي بلونا اليهود. فاليهود بدا فسادهم من شخص من فرد وليست من جماعه، هذا الرجل اراد ان يتحيل على شرع الله، واراد ان يتحيل على دين الله، واراد ان يخادع الله، فقال: اصطاد القي الشباك يوم السبت، واخرج الحوت يوم الاحد، فالقى الشباك فاخرج الحوت. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح مسلم من حديث ابو سعيد، قال النبي: مثل القائم على حدود الله والواقع في حدود الله كمثل قوم استهموا بسفينه فركب قوم اعلاه وركبوا قوما اسفله، فقال الذين اسفله: لماذا ناخذ الماء من فوق؟ نطفئ السفينه وناخذ الماء من تحت ولا نغرق ولا نبصر من فوقنا. فقال: ان تركوهم هان، وان شدوا على ايديهم نجوا جميعا. ان شدوا على ايديهم نجوا جميعا. هذا الرجل لما اصطاد شم بعض اليهود الحوض يوم الاحد، فقالوا له: من اين؟ قال: القيت الشباك يوم السبت واخرجت الحوض يوم الاحد وانا خدعت المصلحه يوم السبت والتزمت بشرع الله. فمنهم من سكت قال لا يهم، ومنهم من قال لا نخم على يديك، ومنهم من قال اتركوه وشأنه، ومنهم من قال انا مالي ومال هذا الرجل، ومنهم من قال فقالوا اقوال، كل منهم قال قول. فان ربي سبحانه وتعالى عذب هؤلاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما صح في مسلم قال وصعد على المنبر قال نحن الاولون الاخرون، اي نحن اول امه واهل. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وكان يوم الجمعه فوق المنبر قال هذا يوم اليهود ويوم النصارى، فلما عصوا اليهود والنصارى استبدلنا ربي به فالتزمنا بيومنا، اي ان النبي يقول التزمنا بيوم الجمعه والتزمنا بالحق الذي نزل علينا، فلم يستبدل ربي امه الاسلام. وان سنه الاستبدال وان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر منهاج الصالحين ومنهاج السالكين الذين يسلكون طريق الجنه، فان هذا المنهاج ان ضيعناه ضيعنا الامه. كما صح في مسلم من حديث ابو سعيد كان مروان بن الحكم مقروء عند الرعيه، وكان في يوم العيد لا تسمعه الناس في خطبه العيد، فماذا فعل؟ استنبط وزاد في دين النبي، فقام فخطب الخطب ثم نزل ليصلي، فاخذه رجل من تلاميذه قال يا مروان هذا لم يكن فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف تفعل هذا؟ قال لانه في عهد النبي كانوا يسمعون الخطيب، اما انتم في هذا الزمان لا تسمعون الخطيب. قال انت خالفت النبي. فاخذ حذاءه وخرج، اي امسك امير المؤمنين من قبل ولم يخش امير المؤمنين ولم يخف بالله يوم تلاه. ومن يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم يحبه ويحبونه ويحبونه ويحبه، ادله على المؤمنين اعزه على الكافرين، دليل على المؤمن عزيز على الكافر. فقال ابو سعيد لما راى هذا المشهد وهو صحابي والرجل تابعي والامر الصحابي يامر بالمعروف، فلما امر هذا الرجل بالمعروف قام ابو سعيد خطيبا بالناس قال يا مروان بن الحكم يا مروان هذا الرجل ادى الذي عليه، اي امر بالمعروف ونهى عن المنكر ادى الذي عليه. ان الامر بالمعروف ونهى عن المنكر ودعوه الناس الى الدين واجب على المسلمين. ثم اقول انت لست مطالب بالنتائج، انت ان دعوت الناس انت لست مطالب بالنتائج، ان ربي لم يطلب من النبي النتائج، بل ان النبي صلى الله عليه وسلم احب ان يسلم هذا الطالب، ولكن ربي هو العليم وهو القدير، فمن اسلم هذا الطالب فالامر بيد الله، بالرغم ان النبي حبيب الله وان حب النبي سبحانه وتعالى لله وحب الله للنبي الكريم، ولكن ابا طالب هو الذي منع وحنى النبي وهو الذي حوصر مع النبي صلى الله عليه وسلم. كما صح في الصحيحين لما حضرت الوفاه ابا طالب دخل النبي ووجد زهير بن اميه ووجد ابا جهل، وكان النبي يقول لعم يا عم قل لا اله الا الله. ولماذا النبي طلبنا بلا اله الا الله؟ لان في مكه لم ينزل على النبي الا لا اله الا الله، لم تنزل لا صلاه ولا زكاه ولا صيام ولم ينزل شيء، حتى لا نؤمن ان لا اله الا الله فيها التزامات وفيها مقتضيات. وقال شيخ الاسلام ابن تيميه من التزم بالايمان الذي حمله في مكه ولم يلتزم بالذي نزل في المدينه ياخذ حكم المرتد، ياخذ حكم المرتد. فقال يا عمه قل لا اله الا الله اضمن لك الجنه، فما قال ابا طالب. وكان ابا جهل يقول ابو جهل يقول يا ابا طالب اتسمع عن دين عبد المطلب؟ فقال اني على دين عبد المطلب. فنزل القران لان الهدايه نوعان، هدايه الدلاله وهدايه الارشاد، اما هدايه الارشاد هي قول ربنا انك على صراط مستقيم، انك لتهدي الناس الى صراط مستقيم، فانت يا محمد تهدي الناس الى صراط مستقيم، اي الطريق السوي القويم. واما هدايه الدلاله فانك لا تهدي من احببت، ولكن الله يهدي من يشاء. فالنبي رحب اسلامها وقال ولكن الرب سبحانه وتعالى في علمه ان ابا طارق سيموت على الكفر ومات ابا طارق على الكفر فنزلت الايات ما كان للنبي والذين امنوا ان يستغفروا المشركين ولو كانوا اولي قرب من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب الجحيم. فهذه الايه تقول ان ابا طارق مات في مكه والايه نزلت في التوبه والتوبه نزلت في المدينه. فكيف هذا؟ ان الايه قرات مرتين كما اجمع علماء التفسير وقال الزركشي بالبرهان وقال السيوطي بالاتقان ان هذه الايه نزلت مرتين، نزلت مره في مكه ونزلت مره في المدينه، نزلت على قلب النبي لما مات ابا طالب ونزلت مره ثانيه على النبي صلى الله عليه وسلم. فان الهدايه لها هدايه الدلاله وهدايه الارشاد، اما هدايه الارشاد هي هدايه الانبياء والدعاة والعلماء يهدون الناس، اما هدايه الدلاله هي هدايه رب العالمين. وربي اذا احب رجل ان يغرسه لهذا الدين غرسه لهذا الدين، واذا اراد ربي سبحانه وتعالى ان يستعملك للدين يستعملك للدين. فاسمع يا اخ الاسلام، ان ابا سفيان وخالد بن الوليد وعكرمه وعمرو بن ابي العاص فعلوا الافاعيل في غزوه احد والنبي سقط في حفر فانهالت عليه الرباب، جاء خالد من ظهر المسلمين وطعن وقتل المسلمين، وجاء عمرو بن ابي العاص ففعل الافاعيل والنبي شج راسه وكسرت رباعيه النبي وابو بكر يبكي ويقول رايت فارس يشق الغبار، قلت يا رب يكون مسلما هذا الفارس؟ فكان ابو عبيده بن الجراح وكان الدم يجري من حد النبي، فادخل رباعيته الاولى في ثنايا الخوض ونزع الخوض من حد النبي، وادخل رباعيته الثانيه ونزع ثنايا الخوض من حد النبي الثاني، وكان النبي صلى الله عليه وسلم منهل حتى ان النبي اراد ان يصعد الى الجبل فلم يقدر، نزف النبي بالدماء وتعب النبي في ذلك اليوم. حتى جاءت فاطمة تبكي وتقول فأحرقت سحف النخيل ووضعت رماد السحف على خد النبي تكبد جراح النبي. إن النبي لما أوذي هذا، من هذا النبي؟ خالد، عمرو بن العاص، أبا سفيان. ثم جاء أبا سفيان وتهكر قال ويلهما ورفع شعار الكفر وشعار الشرك والنبي في صفيح الجبل. قال رد عليه يا عمر، فرد عمر قال الله مولانا ولا مولاكم. وكان حوار بين عمر وابا سفيان، النبي صلى فقال، صلى النبي فقال، قال اللهم اهلك ابا سفيان وافعل بخالد وافعل بفلان وافعل بفلان. فربي سبحانه وتعالى قال له سبحانه وتعالى ليس لك من الامر شيء، عند نبي ورسول وليس لك من الامر شيء، إن يعذبه أو يتوب عليه. فقال ابن حجر في الفتح فتاب ربي عليه من الثلاث أو الأربع، والأربع شاركوا في غزوة اليرموك أصعب غزوة بين المسلمين والروم. أرأيت علم ربي سبحانه وتعالى؟ ورأيت حكمة ربي سبحانه وتعالى؟ وإنك لتلقى القرآن من لدن الحكيم العليم. أرأيت العلم والحكمة؟ ورأيت أن ربي عليم وحكيم؟ قال ربي سبحانه وتعالى ليس لك من الأمر شيء، أنت محمد نبي ورسول، أنت بشر وأنا رب، فالرب رب والعبد عبد، فلا يجوز للإنسان أن يناقش وأن يجادل رب، ولا يجوز للإنسان أن يرفع عقله على القانون الذي نزل من السماء، ولا يجوز للإنسان أن يضع حكم الله مخير يخير الناس على حكم الله. وما يجرى في مصر وما يسمع في مصر من عار العلماء وصناع العلماء كيف يفعلون هذه الأفاعيل؟ أيستبدع على شرع الله؟ أيجرى استبداع على شرع الله؟ والله يقول إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن الجدال العقيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما هلكت الأمم التي من قبل من القيل والقال وكثرة السؤال. وقال الله سبحانه وتعالى ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضره. وقال الله في سورة الحج طالعين ولا هدى ولا كتاب منيب طالعين في يضل عن سبيل الله له في الدنيا خز ونضيقه يوم القيامة من عذاب الحريق. ما كان للعبد أن يجادل رب وما كان للعبد أن لا يقول لا لرب. فالعبد عبد والرب رب، فهو الذي خلقك وسواك في رحم ضيق رباك وخلقك من مسائل ميتة ومن عناصر ميتة، فالماء والهواء والتراب أموال، ونطفة الرجل ميتة، وبويضة المرأة ميتة. فلما التقى المني بالبويضة نزلت البويضة بأمر الله وغلق أغلقت رحم المرأة، ثم تكون الجنين في مكان ضيق، توكنت وكونت بين الدم والفرج، فكونك ربي بذلك المكان في رحم طوله 5 سنتيمتر عرضه 4 سنتيمتر سمكه مليمترات. فلما كبرت واشتد عودك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث عند احمد من حديث بسر القرشي، بزق النبي بيديه ثم اصاب. والحديث عن رب قال لنا ادم لقد خلقتك من هذا ان تشيزه، وان اداه استفهام اذا دخلت على الجملة الفعلية تفيد كيف، واذا دخلت على الجملة الاسمية تفيد من اين. أن تعجزه، أن من آدم خلقت منها، فكيف ترفع صوتك وقولك على الله، وكيف ترفع رأيك ودستورك على الله، وهذا الكلام الذي لا يعجبهم، ولذلك نمنع من المساجد، لذلك نمنع من المساجد والله أعلم. لماذا هذا الكلام يغضب من أو لا يؤذي من؟ هذا كلام من كتاب الله وسنة رسول الله. والسيد على الحق شيطان ناقص، والذين يقولون الحق سيصلوا امام الحق في يوم الحق، يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم، يوم يصلى ابراهيم على ركبتيه، ويوم ينادى على نوح ويسال، ويوم تخاف الانبياء ويشيب الولدان، ويوم لا ينفعك لا سلطان ولا جاه، يوم ينادي ربي على نوح يا نوح ابلغت قومك، قل يا رب يا نوح يا قوم نوح هل بلغكم نوح؟ يقولون لا رب. يا نوح هل عندك شاهد؟ يقول نعم رب عندي شاهد. يقول من؟ يقول أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ومحمد صلى الله عليه وسلم. فيخطب هذه الأمة يقولون تشهدون على نوح؟ ونوح الذي لبث كما قال ربي في سورة العنكبوت فلبث فيهم 1,050 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون، فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين. فإن نوح يوم القيامة ينجح بشهادة أمة الإسلام، ولما شهدت هذه الأمة فكان ينجى نوح. فهذه الأمة وسط تشهد على الأمم، هذه الأمة فيها العدالة وفيها القوام وفيها الخيرية وفيها الخير إلى يوم القيامة. ونحن نذكر بالناس، ونحن لسنا مطالبين بالنتائج، فذكرنا الناس بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر، وذكرنا بحق القران وبحق سنه النبي، وهذا واضح من كل داعي يسلك طريق الدعوه ويريد طريق الدعوه، وطريق الدعوه كله حق وصدق بالحق، وكله ان تبين سبيل المسلمين وان تبين سبيل المؤمنين، ولتستبين سبيل المجرمين وتستبين سبيل المؤمنين. فالمجرم شاذ هذا الطريق، والمؤمن هذا الطريق، والمؤمن طريق الكتاب والسنه والامر المطلوب. وان العلم قال الله قال الرسول قال الصحابه، ولا عقل ولا نظر ولا تامل ولا نتيجه، فكان هذا كل هذا انتاج المنطق، ونحن ليس عندنا منطق، عندنا كتاب وسنه ووحي نتوقف عليه، ولا نرفع اصواتنا على الوحي، ورفعنا اصواتنا على الوحي ضلت هذه الامه. إن النبي توقف على النص. أنت عالم، أنت داعي، أنت مفكر أي شيء، لماذا تتوقف على النص؟ بوب ابن القيم في كتاب إعلام الموقعين باب أن ينتهي المجتهد والعالم إذا ثبت النص. فإن النبي كما صح في البخاري ومسلم من حديث أمية بن هلال، لما نزلت آيات سورة النور سورة أنزلناها وفرضناها، وكل آية نزلت وهي فرض على أن نقيمها، وهذا رد على المرجع فيها وعلى الذين يعظمون كتاب الله فهي سورة أنزلناها وفرضناها. فلما نزلت الآيات وقال الله سبحانه وتعالى إن الذين يرمون المحصنات الكافرات فقال الله فجدوهم 80 جلدة. جاء أمية بن بلال قال يا رسول الله وجدت زوجتي مع شريك. لم تنزل آيات الإعانة وباب الإعانة في القرآن في سورة نوح. قال له النبي 4 شهور أو جد على ظهرك؟ عندك 4 شهور؟ قال لا. فنزلت الآيات إن الذين يرمون أزواجه ثم لم يأخذ بأربعة شهداء فشهادة أحدهم 4 شهادات لله إنه لمن الصادقين والخامسة لعن الله عليه كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب. فجاء بزوجته قال فعبدي؟ قالت لا. فأقسم بالله رحمه الله وجاء به فأقسم بالله رحمه الله ففرق النبي بينه صلى الله عليه وسلم وهذا يسمى باب الإعانة. ففرق النبي ثم قال النبي لو جابت ابنه أدلش الساقين أكحل مع الجنة فقد زنت معه. فجاء الابن كما قال النبي بالضبط. فقال النبي لولا القرآن لأقمت عليها الحد. أي أن النبي توقف عن النص ولا يجوز الاجتهاد مع النص اجتهاد كاذب بإجماع الأصوليين هو اجتهاد فاسد. اسمع الإمام الشافعي ماذا قال كما روى ابن القيم. قال ابن القيم رحمه الله عليه قال الشافعي حدثنا الذي لا يكذب يسلون بالذئب فقال قال ارجعوا على قولكم إني أرجع على قولي حيا أو ميتا إن خالف قول النبي. وفي نظم ورقات الوصول إذا تعارض منطوق النبي ومفهوم الصحابي يرفع منطوق النبي عن مفهوم الصحابي. وهذا هو تعارض النطقين من أحلام يقيع على بعض أقسام إما عمرهم أو خصوص كل نطق فيه وصل منه. فإذا جاء النطق من النبي يرفع على مفهوم الصحابي فإن الصحابة الأجلاء هم منهم. بل رد الإمام أحمد كما ذكر ابن القيم قول عمر لأن النص من النبي ورد الإمام أحمد قول سالم بن عمر وقول عمر وقول عبد الله بن عمر وعمر لأن النص جاء من عائشة عن النبي. هذا هو العلم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من هاج الأنبياء. ثم قال الله سبحانه وتعالى في سورة الأعراف وقال ثم لما تحملون قول الله مهلككم او معذبكم عذابا شديدا. قالوا معذره الى ربكم لعلهم يتقون. فلما جاءهم انجينا من انجينا الذين ينهون عن السوء. قال مجاهد بن جبر وجماعه من المفسرين ان الذين سكتوا اخذهم العذاب وإن الذين قالوا شأنهم أخذهم العذاب. قال ما شأن والذي أغلق بابه أخذه العذاب والذي قال أنا أربي العيال وهم الدنيا ولا أريد إلا الدنيا وأنا همي أعيش وأربي العيال وما دخلي في هذه الدوامة وما دخلي في نصرة الدين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن حبان وحديث عند بيع ابن حبان. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يكره كل جعفري جبار سخاب بالأسباب جيفة بالليل حمار بالنهار يعلم من أمور الدنيا ولا يعلم من أمور الآخرة. فلما جاءهم أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس. وفي رواية قالوا بعذاب بئيس فيخذناهم بعذاب شديد لأنهم لم يأمروا بالمعروف ولم ينهوا عن المنكر وإن الأمر بالمعروف. هذه آيات سورة الأعراف لخصت لنا ما فعل اليهود ثم مسخهم ربي قردة خنازير كما قال ابن أبي حاتم التفسير. قرأ النبي صلى الله عليه وسلم إن تعذبهم فإنهم عباد وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. أتدري ماذا بكى النبي عليه الصلاة والسلام؟ هذه الآية رغم بحاجة التفسير، هذه الآية لها معنى كبير، لأن عيسى بن مريم كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر في بني إسرائيل، فكذبوه وقالوا يمنى الثانية، ثم عايروه بأمة، ثم أرادوا قتله. فلما عيسى بن مريم رفضوا قول الحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مسخهم ربي قردة وخنازير 30 نفرا من بني إسرائيل، مسخهم ربي قردة وخنازير، فجاءوا لعيسى قالوا يا عيسى ادعوا لهم الله يفرج عليه، فسماهم بالاسم. قال يا فلان ألم أنهاك؟ يا فلان ألم أمرك؟ يا فلان ألم أنهاك؟ يا فلان ألم أمرك؟ ونحن ألم نأمر هؤلاء؟ ألم نذكرهم بآيات الله؟ وقلنا لهم بيننا وبينكم كتاب الله، وقلنا لهم القرآن بيننا وهو الفاصل بيننا، فإن القرآن فصل قضايا، بل القرآن أصبح قضية وأعظم قضية فصلها القرآن بالكلمة. لما الأنصار أرادوا الحكم وقالوا الحكم للأنصار، ومات النبي والنبي ممد، والأمة ضايع وعمر يحمل سيف ويقول مات النبي، من قال مات النبي أقطع رأسه، وعلي بن أبي طالب مغمي عليه، وعثمان لم يتكلم، والأمة في ذلك الهرج والمرض، وأبو بكر جاء من مكان يسمى السنجي فحاز على رأس النبي ثم قبل رأسه وقال تبت حيا وميتا يا رسول الله، ثم خرج للناس وقال يا عمر اسكت يا عمر سكت، فقال وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل، افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. قال عمر كاني اسمع الايه اول مره، القصيت وقال يا عين ابكي ولا تسهمي، وحق البكاء على سيدي على خير خلف اصبح دفين في المرحل، يا ليت الموت مريدنا جميعا وكنا جميعا مع سيد. ثم قال يا عمر وعبيد وعمر اتبعني، فدخلوا لتقييم بني سعد بالقران، خاطبني بالقران اسمع، تخاطبني بعقل اسمع، ترفع صوتك على القران اسمع، تتكلم وتفصل الشرك لا اسمع منك، لان الذي يريد ان يعصر الشرك والشرك مذموم عقلا ونقلا. وقال الله سبحانه وتعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. الشرك لا يغفر. وقال الله سبحانه وتعالى ان الذين يكفرون بالله ورسله، يا رب كفروا الى محمد، قال لا ورسله، قال رب كذبت عاد المرسلين، يا رب كذبت اليهود، قال رب كذبت ثمود المرسلين، يا رب كذبت صار، كذبت قبلهم نوح المرسلين، يا رب كذب نوح، اي من رد دعوه النبي ودين النبي فقد رد دعوه نوح ورد دين موسى ورد دعوه عيسى ورد دعوه صار ورد دعوه هود، بل رد دعوه رب العالمين وكذب جبريل. قال الله سبحانه وتعالى كما قال ابن كثير من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فان الله عدو للكافرين، فجبريل هو رسول، فمن كذب رساله النبي فقد كذب جبريل، ومن كذب جبريل فقد كذب الله. وجاء اعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم قال ان نسال بك الله، النبي صلى الله عليه وسلم احمر وجهه لم يحسبه هذا الكلام، قال تدري من هو الله؟ تدري ان تحاجز القران من هو الله؟ تعرف من هو الله؟ شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه واولي العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزيز الحكيم. اتدري من هو الله؟ قال النبي يعبر لهذا الرجل قال ان الله له سبع سماوات بين السماء والسماء 500 سنة وبين السماء والسماء 500 سنة وبين السماء والسماء 500 سنة وبين السماء السابعة والعرش الرحمن بحر والله والعرش فوق البحر والله فوق العرش. الله أكبر تدري من هو الله؟ أنت لا تعرف من هو الله، إن الأمة تفقد معنى لا إله إلا الله، إن الأمة لا تعرف معنى لا إله إلا الله. ولو تعلمت الأمة لا إله إلا الله ما كان حاضر، لأن العقيدة هي التي تأتي بالحياة الطيبة، والعقيدة هي التي تعبنا عليها شهادة المعيشة الطيبة. قال الله سبحانه وتعالى: ومن عمل صالح منكم من ذكر أو أنثى فلنحيينه كان التدين والتعقيد ولا التوكيد ونور التوكيد فلنحيينه حياة طيبة. وقال الله سبحانه وتعالى في سورة طه: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضيقة ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتك فنسيتها وكذلك يوم تنسى. فالحياة الضنكة الابتعاد على لا إله إلا الله، والحياة السعيدة بلا إله إلا الله، والعقيدة هي الحياة السعيدة، والابتعاد على العقيدة هي الحياة الضنكة. ومن أصدر للشرك فقد أشرك بالله، ومن وقع في الشرك وقع الشرك عليه، ولا يعبر بالجهل البت. من قال يعبر بالجهل بالشرك الأكبر هذا لا يعلم شيئا من التوحيد، لأن الله قال: وإن استجارك أحد من المشركين فأجب حتى تفيد الغاية. فما قبل حتى للشرك وما بعد حتى يسمع كلام الله، فالله سماه مشرك وهو يسمع كلام الله. فما يخرج من الشرك حتى يقر بالإسلام، فالإسلام إذعان وقبول وخضوع وانقياد والتزام واستمرار على لا إله إلا الله. وإلا نحن لا نعرف ما معنى لا إله إلا الله. إن من هذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقول الحق والصدق بالحق وتعليم الناس الدين ورفع الجهالة على الناس هذا واجب مقدس. ثم نحن لسنا مطالبين بالنجاح، ونحن لا إلى خلق الحق، فالحق لا يكون لك حبيب، فالحق دائما عدو، فالحق له أعداء، والباطل له أنصار، وأصحاب الحق واضحين، وأصحاب الباطل واضحين. وإن بينا منهاجنا فأنا أبين منهاج نوح، ومنهاج محمد، ومنهاج الأنبياء، فلقد أجمع الأنبياء على لا إله إلا الله، فكيف تنقض لا إله إلا الله أمام أعيننا ونحن ننظر إلى هذا العالم؟ فلا خير فينا إن نقضت لا إله إلا الله، ولا خير فينا. أحسن كلمة نزلت من السماء ومن أجلها أرسل رب الأنبياء والرسل، ومن أجلها ربي يقام الحساب، ومن أجلها الجنة والنار، ومن أجلها تدخل الجنة أو النار. لا إله إلا الله هي مفتاح الجنة، ولكن قال الإمام أحمد: المفتاح له أسنان، والأسنان أن تلتزم بهذا الدين، وأن تلتزم بلوازم والتزامات لا إله إلا الله. إن الأمة تركت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لعل يصيبها العذاب، ولعل يأتي عذاب الله، وإن نزل عذاب رب العالمين فمن يمسك العذاب؟ إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ليلا وهم نائمون أو بياتا وهم نائمون؟ أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون؟ أفأمنوا الله؟ والمكر في حق الله الانتقام. من يأمن مكر الله والتوحيد يجاز؟ من يأمن مكر الله والبحر بجانبه؟ من يأمن مكر الله والسماء فوقه؟ من أمن هذا الصف ألا يخرج عليه؟ من أمن الله ألا يمره رب العالمين فيبلع الأخضر واليابس؟ من أمن هذا؟ من يأمن الأرض أن تنشق الأرض؟ إن أقوام وإن أمم عذبهم ربي عذابا أليما لما تركوا الدين وتركوا الحق وذهبوا للدنيا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لن تخلى أخشى عليكم، بل أخاف أن تفتح عليكم الدنيا فتنافسوها فتهلككم كما هلكت. وإن الدنيا حلوة خضرة كدابة ضبيع أكلت فكادت تهلك ثم اشترت فلما نجت قامت فأكلت، فهذه هي الدنيا: أكل وشرب ونساء وحب المعيش وحب الركون إلى الدنيا، ولا عيش إلا عيش الآخرة. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقدرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا. هذه هي الدنيا، تركنا من أجلها منهاج الأنبياء ومنهاج الرسل. إن لم نأمر بالمعروف ولن نهى عن المنكر وهذا حال السلف وحال السالحين وأقبل الدرس مع السلف. فلا خير في درس لا يذكر فيه شيخ الإسلام ولا يذكر فيه ابن المال ولا يذكر فيه سفيان الثوري ولا يذكر فيه ابن عيين ولا يذكر فيه وكيع ولا يذكر فيه الشافعي. فهؤلاء مثل السلف ما باع ما بدل ما غير ما اجتهدوا فوق النص، بل بالعكس قال الإمام مالك كلكم يؤخذ عليكم ويوض إلا صاحب هذا القبر. وقال الشافعي جاء قول النبي صلى الله عليه وسلم وعملت برأيي، فاعلموا أن الشافعي فقد عقله فقد عقله. وقال الإمام أحمد يا أبا داود إن العلم ليس قول مالك وقول الشافعي، إن العلم قال الله قال الرسول. وقال شعبة بن إسمار إن العلم قال الله قال الرسول قال الصحابة. وقال ابن تيمية إن العلم الأمر والمحظور والكتاب والسنة، فمن كان على الكتاب والسنة والأمر والمحظور كان على بينة من أمر. إن سفيان الثوري كان إذا رأى منكرا يقول دم، وإني أخاطب العلماء وخاطب الدعاة عليكم بسير الرجال وسير الأعلام، فصدر الأعلام باع الدنيا فعل ربي اسمه. قال ربي بن أبي عياش ورفعنا لك ذكره، أيما إنسان نصر الدين ربي رفع ربي ذكره وعلى ربي اسمه وكتبه من أهل الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير فريق في الجنة وفريق في السعير، خرج النبي بكتابين قال هذا كتاب أهل الجنة وهذا كتاب أهل النار، هذا كتاب أهل الجنة وهذا كتاب أهل النار. فإن سفيان الثوري نادى عليه أمير المؤمنين قال حكم الدولة احكم بالكتاب والسنة نحن نؤيده. فر سفيان الثوري خوفا من الإكرام وعاش مختبئ بين القرى وبين البلدان، هذا خاف، خاف من الحب وخاف من القضاء، فدخل يشتغل في بستان سنتين. جاء رجال من الكوفة قال طارق تمر البصرة، تمر الكوفة عفوا، قال طارق تمر البصرة، قال لا، قال منذ متى وانت تشتغل في هذا البستان؟ قال منذ سنتين، قال لم تروق ولو تمر؟ قال لا، قال أتحسب نفسك سفيان الثوري؟ سفيان الثوري من أجل الإكرام فر إلى مكة، فر إلى العراق، إلى البصرة، ثم ماذا متحفي؟ ماذا سفيان؟ قال عبد الرحمن بن مهدي كما روى ابن معين حكم، قال لما مات سفيان؟ قال كان مات في جوف الليل، وأردنا أن نخبر سفيان في جوف الليل، قال فأصبح الليل نهارا، قال وأنا أغسل سفيان، اسمع لصاحب الحق لا يموت، كتب على صدر سفيان سيكفيكهم الله، وهو السميع العليم. ودفن سفيان، قال سفيان ترى بالعيال كما رأى ابن عدي كهدد ربي ابن الجيران، قال اطلق هذا الهدد واعطيك درهم، اعطاه درهم، قال فوجدنا الهدد استأنس بسفيان، لما مات سفيان وجدنا في الصباح ان الهدد ميت على قبر سفيان. ان امة الاسلام التزمت بقول ابن معروف سفيان الثوري كان اذا رأى منكرا يقول دما يقول دما. وهذا فضيل بن عياض دخل عليه امير المؤمنين هارون الرشيد قال عدني، قال لا صبيح الوجه، ان هذا الوجه ان خالف الكتاب والسنه يسود يوم القيامه، فاحذر ان يسود وجهه. بكى قال عدني، قال ابن عمر بن عبد العزيز لما ولوه على المسلمين جلس على الارض قال منها خلقناكم وفيها معين ومنها نخرجكم تاره اخرى، فاغمي عليه قال فلك يدين، قال فضيل لي دين، قال ما دينك؟ قال ديني ذنوب اقترفتها في جناح الليل لا يعلمها الا ربي خوفا ان يفضحني ربي على الاشهاد. فبكى هارون الرشيد وخاف واغمي عليه من شده البكاء، كانوا لا يخافون في الله لومه لائم كان عمر بن عبد العزيز يأسر رجلا وهذا الأسير مظلوم، فدخل عليه الحاجب اسمه عمر بن مهاجر فقال يا أمير المؤمنين خلي سبيل الأسير. قال لا. قال قلت لك خلي سبيل الأسير إنه مظلوم. قال قلت لك لا. قال سبحان الله نسيت اسمك. دخل أمير المؤمنين، خرج أمير المؤمنين، فعل أمير المؤمنين، سوى أمير المؤمنين. من أنت يا أمير المؤمنين؟ أنت أجير عند الله، أجير أنت. فبكى عمر بن عبد العزيز، قال بكرتني بنفسي، أنا عرفت نفسي الآن. أطلب صلاح الأسير من يأخذ حق المرأة التي قتلت، ومن بي بهؤلاء، ومن الذي يربي الأيتام، وماذا ستقول ابنتها يوم إذا كبرت؟ خذلتني المسلمين، أنا الذين ادعوا الإسلام. إني رجل لا أقبل أن أقول إلا ثلاثة أمور في مساجدكم مرة أخرى، لأني محارب ولا أريد دخول المساجد الذي أحارب فيه، وهم يرفضون من الحق ويحبون سماع الحق. الحق حق. قال نسيت اسمك. وجاء ابو المغيرة النافع على المسلمين وعامل الشعبي وحسن البصري. قال له ان امير المؤمنين امر بترفيع الادبات عن الشعب. قام عامل الشعبي فتكلم فشمل امير المؤمنين، وتكلم ابو سيرين فشمل، وقام الحسن البصري قال اريد ان اسمع كلامك. قام من مكانه قال يا ابن عبيد الله يمنعك من يزيد ويزيد لا يمنعك من الله. يا ابن عبيد تأتيك ملائكة غلاظ شداد تنقلك من سعة القصور إلى ضيق القبور، هنالك تجد رب يزيد، هنالك تجد رب يزيد. خاب ابن عبيد وبكى وقال خذ المال. قال لا حاجة لي بالمال. فخرج الحسن البصري ووجد علماء السوق، قال فارتحت النعال أمام أبواب الحكام، فزهدت الحكام فيما عندهم إن الأمر بالمعروف كالنهي عن المنكر من هاج الصالحين ومن هاج النبيين والمرسلين، وما من رسول ولا نبي إلا أمر بالمعروف ونهى عن المنكر، وإلا أمر قوما. وإن النبي كما صح في مسلم حديث أبي بكر الثقفي قال ما عسيتم تقولون فيه؟ قالوا نشهد أنك بلغت وأديت. قال اللهم اشهد. النبي يشهد الصحابة يقول اللهم اشهد. تحت اليوم يا لا ينفع مال ولا بنون، يوم يناديك ربي في أرض المحشر، أرض بيضاء صفاء كقدس النقي، وأنت عريان خائفا مستوحشا، ويقول قل فلان لا منصب ولا جاه ولا سلطان، فإن حقك ربي ألقى عليك كلمة، والكلمة في العربية هو السن، ويحاسبك سترا. وإن أنت تطاول على الدين وعلى الشريعة سيمتحك ربي على الشهادة ويقول أهؤلاء الذين كذبوا عنه. بحث على الأمر المعروف نهي عن المنكر بعدم، ولا إن أمرت بالمعروف نهيت عن المنكر وسببت في مفسدة، فراعي المفاسد والمصالح، والمفاسد والمصالح محددها العلماء الربانيين. فأمر في قول وفي آخر ثم نصيحة لكم يكفي من المشاكل، وكتب الصغير كتب أهل السنة والجماعة يكفي من المشاكل والمساجد، يكفي عليكم بالالتزام. انطلقوا إلى باب طلب العلم، وأنا أقول بصراحة من عنده طريق وليس الطريق هو الجهاد، وهذا هو الطريق، طريق علم وجهاد. والأمة لا تسير إلا بحبر العلماء وإلا دم الشهداء. حبر المعارك إذا تمتزج الحبر الأزرق مع الدم الأحمر كان خليط اسمه مسك، مسك الجنة وريح الجنة وعبير الجنة. إن للجنة إن الجنة تنتظره، وقد ربي فتح الجنة على مصراعيه أهل الإسلام. فاتقوا الله ما تطيعون. ارحموا الشيوخ الذين لا يعلمون. وما اقول صراحه الاشكال في هذا المجلس يكفي من الاشكال. واتركوا الناس في حالهم. طيب وذكروا الناس لله. وان كان هو خرج عن النطاق فذكروه لله. واصبروا على النتائج ان ربي سبحانه وتعالى سيستخدمكم اجلا عاجلا. قال الله سبحانه وتعالى: عسى الله ان يولي تعالوا ويستخدمكم فينظر كيف تعملون. وقال الله سبحانه وتعالى: فخلف من بعد خلف ياخذون عرض هذا الادب ويقولون وياتيهم عرض منهم ياخذوه. قال الله سبحانه وتعالى: هم يقولون ويقولون سيغفر لنا ولم يؤخذ عليهم كتاب الكتاب. قال اسماعيل السدي كما روى ابن كثير هذه الايه: قال رجل كان قاضي او حاكم يضرب ويقضي مال الحرام، تقول له الناس اتق الله في الناس، فاذا مات ذلك القاضي او الحاكم الذي كان يامره بالمعروف هو الذي اخذ مكانه، فلما اخذ مكانه ظلم واخذ المال الحرام، فقال له: الم تكن تامر فلان بالمعروف وتقول له اتق الله؟ يقول: سيغفر لنا. فلم يؤخذ عليهم كتاب الله ودرسوا مكيد، فبيننا وبينهم كتاب الله، فمن هذا الكتاب واضح وصريح. من اراد ان ياخذ الكتاب فعليه ان يتدبر القران. ما كان عمر الحاضر ياخذ القران كان ياخذ 14 كتاب، وما كان ابو بكر ياخذ القران ياخذ ما تيسر من القران، وما كان ابن مسعود ياخذ القران، ولكن انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم. قال باسم المشرع، اي مشرع؟ اي مشرع يشرع مع الله؟ ان شرعوا لهم الى الدين ما لم يعلم به الله. وان محمد بن الشقيق قال قول رحمه الله عليه وبين الله قراءه، قال: الم ترى الى الذين يزعمون، والزعم هو الكذب، قال: يؤمنون بما انزل اليك وزاد التعجب، ويؤمنون بما انزل من قبل وزاد التعجب، يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت. وقال محمد بن الشقيق: من اراد فقد اختار، ومن اختار فقد رضي، ومن رضي فقد اقر. لان الشيخ يشير: لا عذر للجهل في مسائل التوحيد، لا عذر للجهل البتة. وصلى الله وسلم على النبي محمد وعلى اله وصحبه، جمع الله جمعكم وجمع امركم وجعلكم امه واحده، فاحوا على أحسنكم وأحسنوا لمحسنكم واجمعوا أمركم وتخلقوا بأخلاق النبي، وكونوا رجال لا تعاملوا الناس معاملة الله، كونوا رجال لينوا الكلام مع الناس، كونوا فعالين في المساجد، كونوا فعالين في تدريس الناس، علموا الناس القرآن، علموا الناس السنة، ارفعوا على الناس الجهل، لا تضروا في حلقة فارغة حتى يأكل بعضكم من بعض. فإن الحركة إذا كانت فارقة أكلنا بعضنا البعض. اشغل نفسك بطلب العلم. ذكروا الناس بالله حتى المخالف، ذكروه بالله واصبروا عليه. فإن الصبر من شيء الصالحين نصر، وما صبرك إلا بالله. اصبر وذكر. وأنت لست مطالب بالنتائج كما قلت من أمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إن أبا طالب النبي أحبه أن يصلي فلم يسلم، وأنه صبيان هذا النبي مخالف الوليد، فأسمن وخالف قالوا غزوة تبوك، غزوة اليهود، وانتصرت أمة الإسلام. جزاكم الله خيرا، نفع الله بنا وبكم، السلام عليكم ورحمه الله.